إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة مع حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الفائت مجمل ما ذكرناه في اللقاءات الفائتة لما آنست من وجود بعض الإخوة الجدد الكثر في ذلك، فأكتفي إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء بأن نبدأ من حيث انتهينا في اللقاء الفائت. ثم هي مواضع مسجلة، من أراد أن يراجعها فليراجع. وكنا توقفنا عند قول الله عز وجل: أتتهم الشياطين فاجتالتهم. وقلنا أتتهم الشياطين حتى تعكر عليهم هذه الفطرة، لأن المرء يمشي بفطرته: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. فطالما كانت هذه الفطرة لامعة براقة كان المرء على الجد، وداعي الله في نفسه أقوى وأسمع. فإذا تلوثت هذه الفطرة بدأ المرء يضل، وربما كان مقتنعا بما ضل به لأنه لا يراه. لذلك أيها الإخوة، يعمل الشيطان على هذه الفطرة دائما فيفسدها. ما هي خطة الشيطان؟ أتتهم الشياطين، وفي إتيان الشياطين هنا فائدة ذكرناها، أن الشيطان لا يأتي للعبد إلا إذا آنس من العبد إذنا له. إيه دليلي على الموضع ده؟ دليلي قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فقال صلى الله عليه وسلم إيه؟ تعرض، ما قالش تهجم الفتن على القلوب. لا سبيل للشيطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، استر وكفى بربك وكيلا. فحيث كان العبد موحدا لربه عز وجل متوكلا عليه دفع الشيطان عنه. إنما بيبدأ العبد يدي إذن للشيطان أو يديله إلماحة إن أنا ممكن أقبلك، ممكن تدخل إلي. والشيطان فيه خاصية، كما قال ابن القيم رحمه الله: يأتي الشيطان إلى النفوس فيشامها، بيشم النفوس، فإذا وجدها مفرطة زاد في تفريطها، وإذا رآها مفرطة زاد في إفراطها. لقى شدد على نفسه قوي، يفضل بقى يوسوس فيه ويعمل ويمشي معاه في الموضوع ده. لقى متراخي خالص، يوم يجيب له الرخص حتى تبلغ معه موضع النزق، تلاقي أي قول لأي حد صار دينا، أي قول لأي حد، مع أن هذا الموضع في الإسلام له ضوابطه، فهناك أقوال لبعض المذاهب تعد شاذة لا يعمل بها ولا يحل، وهناك أقوال تعد ضعيفة، فمن عالجها وعاقرها فإنه لا يستطيع المرء أن يؤثمه، لكن يصفه بضعف في دينه لضعف الاستدلال. وهناك بعض الأقوال محرمة على قائلها وعلى من يمشي بالتبع خلفه، فلا ينعقد بهم إجماع ولا يخرق بهم إجماع. زي مين مثلا؟ زي الرافضة. القول قول الرافضة كما قال النووي رحمه الله في المجموع في غير ما موضع، يقول والرافضة لا ينعقد الإجماع بهم، فكيف يخرق؟ أنا لما بدور على الإجماع بدور على أي حد إلا أنتم، لأن مالكش أثر خالص، لأنهم يخالفون في الإيه؟ في الأصول، في الأصول. لا، الآن بقى أي قول لأي إنسان متبع، ويؤصلون في ذلك كلام لأهل العلم لا ينزل على حالتهم هذه، ويصادمون به الإجماع أحيانا. يعني عارف المسألة المتداولة كثيرة دلوقتي بتاعت الطلاق الشفهي دي، المسألة دي مسألة إجماع، ما تظن أن أحدا يهجم عليها، لأن الإجماع ده يا إخوة اقرأوا في أصول الفقه إيه يعني إيه إجماع. ولذلك بعض العلماء بيقول الإجماع متعذر، الإجماع مش سهل يحصل، لكن لو حصل إجماع ترتبت عليه آثاره، فالإجماع لا ينسخ. فيش حاجة اسمها يقول ده كان إجماع زمان، فيش كده. والإجماع لا يؤول، ما تقوليش هم أجمعوا على مسألة أصلي أجمعوا على شان، ما فيش كده، هو أجمعوا على ظاهرها، أجمعوا على كذا، يبقى إيه؟ يبقى إجماع. والإجماع لا يصادمه نص ولا يحيله، يعني مسألة ثبت فيها إجماع رحت جايب نص من القرآن قلت لي في آية هي ظاهرها فيما أرى أنا تعارض الإجماع، أقول لك لا، لا يمكن، لا يمكن الآية تصادر على الإجماع. ليه؟ مش عشان الإجماع الرجال أفضل من القرآن طبعا، لا، لأن الرجال دول لما أجمعوا عملوا إيه؟ كانوا عصمة من العصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهو شيء ممتنع. فلذلك أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق أو بصيغة مباشرة، لأن في طلاق مكنة، ممكن واحد يقول لامرأته على أبوك، فساعتها المفتي يقول له تقصد إيه على أبوك دي؟ حبلك على غاربك، تقول لها خلاص ما عادش في حد النهاردة يأمرك ولا ينهيك، أو ما نسأله بقى ساعتها أنت تقصد إيه بالكلام ده؟ زعلان منها ولا تقصد طالق؟ ده اسمه طلاق مكنة يسأل المرء فيه. عشان كده جاء بنيتين، جاء بوضعين، وضع وقع ووضع لم يقع. لما قال إسماعيل عليه السلام لامرأته، عارف الحديث لما جاء إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل عليه السلام فدخل إلى بيته فشكت امرأته شكوى، فقال إذا أتى إسماعيل فأخبريه أنني قد أتيت وأنني آمره أن يغير عتبة بابه. فلما جاء لست في رجل عليه هيئة كذا وكذا وكذا وذكرت، قال ده هذا أبي، وما أمرك؟ قالت أمرني أن أغير عتبة بابي. أمرك أن تغير عتبة بابي؟ قال لا، الحق بأهلك، فإنه أمرني أن أطلقك. يبقى وقع الطلاق ولا لا؟ طيب، في حديث بقى كعب بن مالك رضي الله عنه الثلاثة الذين خلفوا، لما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفارق زوجك، لما خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تكلمهمش خالص لحد ما يقضي الله فيهم شيء، فبقوش يسلم عليهم، أخوه ماشي معاه في الشارع يشوفه يقول له السلام عليكم، ما يردش عليه السلام، تكلموش. وبعدين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال له لا، سيب بقى مراتك وقعد بعيد شوية لحد ما ينزل فيكم فصل في تخلفكم عن غزاة تبوك. فقال أطلقها أم ماذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفارقها. فقال لها الحق بأهلك، يبقى ايه؟ ما كانتش طالق، هلا روحي بس. يبقى اللفظ واحد والمعنيين حصل فيهم ايه؟ حصل. ولذلك انت تسأله في الطلاق المكنة، لكن اذا كان الطلاق اقل انت طالق فهذا أجمع أهل العلم على نفاذ هذا الطلاق إجماع، مفهوش مرد له ولا كلام خالص. وهو ده الموضع عشان ما حدش يتكلم في مسألة تانية، تلاقي بقى الناس أحيانا تلاقي الناس يؤولوا مسألة أو ياخد فرع يلحقه بهذه المسألة ويبدأ يبني عليه، فتلاقي عامل بحث طويل في المسألة اللي مش هي دي، واخد بالك؟ تلاقي عامل لك بحث في مسألة مش هي دي خالص اللي أنا بكلمك فيها. لا، هو ده الموضع اللي بنتحدث فيه. هل يلزم للإنسان إنه إن يشهد إذا طلق بحيث إن طلاقه لا يمضي؟ دي مسألة إجماع، مفيش كده. الصوت منخفض عند النساء، دول ورقتين كأنهم بيقولوا يعني قد أعذر من أنصر. القائم على السماعة بقى يشوف صرفه. أنا السبب ليه؟ أنا مركز أهو. شوف برضو التأويل يقول لك أنت السبب، ده كلام أو ده برضو أخف الضررين، يقول لك أما مع الرجل دايم في تبقى سهلة. فالقصد أيها الإخوة أنه يأتي الشيطان إلى الإنسان إذا كان ليتلاعب بفطرته، يوم يعمل إيه بقى؟ أتتهم الشياطين فاجتالتهم. الاجتيال في اللغة التفريق عن الشيء، فيقال اجتالت الريح التراب، يعني عملت إيه؟ فرقته. بس بقى في المعنى الحديث هنا حصل ايه بقى؟ اجتالتهم، حملتهم على مذهبها، يبقى مش فرقتهم كل واحد يروح في حتة، لا، هي دي خطة من خطط الشيطان موجودة، ان هو اذا راودك على ان تكفر بالتوحيد ما قدرش، يوم يشككك في الايه؟ في دينك، ويخليك في حتة كده لازلت مش مضطرب، ويرضى منك هذه الحال لأنها تؤدي إلى حل لفظ الدين بالكلية، نسأل الله العافية. لكن ممكن لا يبلغها الإنسان لأنه كده مسطور على الحالة دي، فمن الممكن أنه إيه؟ يشككه. بس زويمر كان بيقول، هو أشهر المنصرين في التاريخ الحديث، كان بيقول لأتباعه إنكم لن تستطيعوا أن تحيلوا المسلمين عن إسلامهم، لكنكم أجدتم في أن شككتموهم في دينه. يجيب لك شوية شبهات ويلقيها والناس تتداولها والناس تقولها، وكل إنسان ينبري لحلها، فيورث ذلك فيه إيه؟ يورث ذلك فيه الشك، نسأل الله العافية. فتأتي الشياطين فتفرقهم، بس تفرقهم لحسابها، تفرقهم عن التوحيد لتحملهم على مذهبها. الخطة بقى دي جهنمية، مش كده؟ خطة من قعر جهنم. كيف تفرقهم لها؟ بيّن لك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل بتعمل كده ازاي. وده من عظائم فوائد هذا الحديث، انك تعرف خطط الشيطان لما يخطط لك. لكن لازلنا في قضية ان في مسألة ان الشياطين اتتهم، لما اتتهم بايه؟ بالامارة منهم. انت اللي اومأت له، انت اللي قلت له الباب موارب، انت اللي قلت له ممكن تدخل، فهو لا يستطيع الهجوم عليك إلا أن تفتح أنت له إيه؟ بابا. يبقى ده اسمه إيه بقى؟ فتح له بابا، ده اسمه إيه في الشريعة؟ اسمه الموالاة. موالاة في بعض الموالاة منك للشيطان ولحزب الشيطان. هذه الموالاة هي خلل في التوحيد، عشان كده تبدأ الفترة تعمل إيه؟ لما يحصل شوية موالاة للشيطان وحزبه يحصل ايه؟ يحصل خفوت في الفطرة، النور المتلألئ بتاع الفطرة يحصل له خفوت، الشيطان يلمحه على طول، يقول لك يبقى الخطة نجحت، اقدر ادخل دلوقتي دون ما يؤذيني، والا فالموحد يؤذي الشيطان ولا لا؟ يؤذيه ازاي؟ بإيمانه وتوحيده. قال ابن القيم رحمه الله في الكتاب الفوائد، قال بعض السلف، قال ابن القيم، قال بعض السلف ربما مس الإنسي الجني. فقيل كيف؟ اللي احنا عارفين اللي بيمس الجن في واحد يبقى موجود يقول لك ده لبسه شطان، فأسأل الله عز وجل العافية. إنما أن يقال إنسي هو اللي لبس الجني، الأمر ربما مس الإنسي الجني. فقيل له كيف؟ فقال يقترب الشيطان من قلبه يريد أن يوسوس له، فإن اقترب صعق بنور الإيمان به، فيسقط الجني على الأرض مصروعا، فتجتمع حوله الجنة ويقولون ما له، فيقال مسه الإنسي. عشان كده ابن تيمية رحمه الله قال وفي الأثر في كتب أهل الكتاب إن من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله. اللي يخالف هواه يكون في قلبه من النور اللي خلى الشيطان يشوف خيالك يجري، يشوف خيالك قبل ما يشوفك أنت شخصيا، يوم إيه؟ يوم يجري منك. لكن بعض الموالاة تدي إشارة للشيطان إن يفتح الباب، فيدخل إليه الشيطان بألاعيبه وفتنه ويصحب معه الفتن. دي اسمها الموالاة. عشان كده وقفنا بقى عند المسألة ديت، مسألة موالاة الشيطان وحزب الشيطان ومن بعد الشيطان وما يعبد الشيطان. وهذا شق التوحيد أول ما أمر الله به العبيد، صح ولا لا؟ قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت ده مين في تعريفاته؟ الشيطان. فأول ما أمر الله لا تتم العبودية، لا يتم عندك لا إله إلا الله إلا بالإيه؟ بالبراءة من الشيطان والمشركين وحزب الشيطان وعباداتهم وما يعبدون. لذلك دخلنا في قضية الموالاة وقلنا إيه هي الموالاة دي وتعرفها إيه في اللقاء الفائت والذي قبله. قلنا أن الموالاة هي نصرة هذا الشيطان وحزب الشيطان والمشركين بالمال والنفس واللسان. دي موالاة تامة كاملة لا نقاش فيها، وكل ده فيه دفع لإيه؟ المحبة. الموالاة ذكرت في كتاب الله عز وجل، ذكرت لك في اللقاء الفات أن فيما يربع عن 30 آية. لذلك قال بعض أهل العلم ليس من عقيدة بعد توحيد الله عز وجل أكثر دليلا في القرآن من عقيدة الموالاة والمعاداة أكثر الاعتقاد، وهي دي قاعدة التوحيد. فما يستطيع المرء ضبط لا إله إلا الله إلا بالبراءة أولا، اللي بيسميه العلماء تفسير كلمة لا إله، شق الشهادة إيه؟ لا إله إلا الله. الشق الأولاني لا إله، ده اسمه التخلية. تفسير لا إله البراءة من الشرك والمشركين. وذكرت لك من تفسير لا إله هذه في القرآن ما أشاد الله عز وجل به في حكايته لنا في قصة إبراهيم عليه السلام، لما قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. الكلمة دي لا إله إلا الله. فين لا إله إلا الله في الآيات؟ إنني براء مما تعبدون وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. خد بالك أنت بقى من احنا قلنا في اللقاء اللي فات ان ايه الفرق بين العاصي وبين معصيته، والكلام ده كلام ما هو صحيح. من عمل المعصيه وتلبس بها حمل حكمها في آنه وحينه، مش كده؟ ولذلك هذه التشقيقات في الكلام هي ما تضعف قضيه الولاء عند المؤمن، زي ما هتشوف من مظاهر الموالاه، من مظاهرها والموالاه للكافرين، من مظاهرها وهيئتها علشان تجتنبها. فكلما لمع هذا الموضع كلما برق التوحيد، كلما ثبتت خطواتك في الطريق إلى الله عز وجل وتبينت. إنني براء هي معنى كلمة لا إله، إلا الذي فطرني معنى كلمة إلا الله، يبقى جعلها كلمة لا إله إلا الله اللي هي ترجمتها تفسيرها ما ذكره أعلاه سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام. وكذلك من جملة ما أصله الله عز وجل فينا من عقائد إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فأي مهادنة منك للشيطان هي بمثابة تكذيب لآيات الله عز وجل وانحراف عن أمر الله عز وجل، لأنه الأمر بأنك إيه؟ تتخذ عدوا وتأخذ السبل التي تجعله لك عدوا، التي تجعل قلبك يحمل على إيه؟ على بغضي. عشان كده قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء، شوف براء منكم، منك أنت شخصيا كده، ومما تعبدون من دون الله، وبعدين تأكيد تاني كفرنا بكم. مش كده وبس، دي الأوامر اللي أنت مأمور بها في الموالاة. وبدا ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة حتى تؤمنوا بالله وحده، صح؟ وبدا ظهر، ولذلك ده برضو شرط موجود من هذه الشروط، أن يكون ذلك إيه؟ أن يكون ذلك باديا. طب كيف تبدو هذه العداوة؟ بالمخالفة، كما سيأتي، بالمخالفة في الهيئة والمنطق، حتى في الكلمة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ترجع للمعاجم تلاقي راعنا، أي أرعنا سمعك واهتمامك وبصرك وإحاطتك، طب انظرنا برضو أرعنا اهتمامك. قال كلمتين بمعنى واحد، قال لك لا، أصل اليهود كانوا بيقولوا راعنا بيتريقوا بيسخروا من النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاهم الله أن يقولوا. طب وأنا مؤمن هقول راعنا بسخر؟ مش ممكن، رسول الله قرة عيني عليه الصلاة والسلام، قال لك برضو ما تقولش كلامهم، برضو ما تقولش زيهم، ليكون لك. هو ليه الموضوع المفصلة دي؟ المفصلة دي لأنك أنت رجل مرموق. قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني مش وسطا يعني واقفين في النص والوسطية والحاجات، لا لا لا، جعلناكم أمة وسطا أي أفضل أمة وأعلى أمة وفي صدارة الأمة. لذلك قال الله عز وجل قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، لا، قال أوسطهم اللي هو إيه أوسطهم؟ ده اللي هو في النص يعني، أفضلهم اللي ما عملش زيكم الطائع. فتأتي الأمم يوم القيامة وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شامة. فلذلك شرع الله عز وجل لك شرائع نسخت ما كان من قبل أو وظفته لها، يعني في مواضع نسخ في التوراة والإنجيل، أو في مواضع إيه؟ توظيف لها، زي موضع التوحيد، خلاص كان في الناس نبي الله موسى ونبي الله عيسى، خلاص لن نفرق بين أحد من رسلي على العينين والرأس، بس إذا بعث محمد تتبعوه أنتوا نفسكم، انتهى، صارت القيادة واحدة فقط. ولذلك لما نزل عيسى عليه السلام في آخر زمان سيدنا عيسى، عقيدتك في عيسى إيه أنت؟ إيه عقيدتك في عيسى؟ إيه عقيدتك في عيسى؟ أنه حي. سيدنا عيسى حي دلوقتي؟ أيوة حي دلوقتي، حالا دلوقتي حي دلوقتي. ولقيه رسول الله في السماء السادسة، مش كده؟ شافوا حي، مش الحياة الأخروية، شافوا حي حياة الدنيا دي، بل رفعه الله إليه. فيأتي آخر الزمان فينزل على طرفي جناحي ملكين عند باب لد، اللي فين؟ اللي عند المسجد الأقصى. عشان كده لما يقولك إيه ده المسجد الأقصى وحفره عند المسجد الأقصى والمسجد الأقصى هيقع، عقيدتك أنت تقول له لا مش هيقع، مش هيقع إزاي؟ أو والله أنا لو صحيت الصبح لقيت المسجد الأقصى لا قدر الله مال على شقه هقول كذبت عيني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بخراب بيت المقدس، وإنما أخبر بخراب بهدم الكعبة. أخبر بهدم، لو قمت لقيت الكعبة اتهدمت أقول أه، وأقول لك خد بالك، حجوا قبل أن لا تحجوا، اعتمروا قبل أن لا تعتمروا، لحسن ده الكعبة هترفع. وأول رفع الكعبة أن ترفع من قلوب العرب لا يوقروها، تقوم ترفع الكعبة تروح ما تلاقيش حاجة تطوف حواليها، وأول ما يرفع من الحجر نقعد ونقرر لده ونقول فيه دروس وخطب وكل حاجة. وتخرب المدينة تخرب المدينة، لكن بيت المقدس لا، بل هو عمار، مش كده ولا لا؟ يبقى دي عقيدتك في المسيح. لما ينزل عليه السلام يبدو له المسيح الدجال، فإذا رأى المسيح ابن مريم انماع كما ينماع الملح في الماء، يبدأ يذوب كده في مكانه وهو واقف، يقوم سيدنا عيسى عليه السلام يقول له ايه؟ يقول له ان لك مني ضربة لا تفوتني بها، ويروح خبطه بالحرب خبطة فيقتله. ثم يتقدم للصلاة، يجوا عند الصلاة فيقدمون عيسى فيأبى، يقول لا انا جئتها هنا تابعا لأخي محمد صلى الله عليه وسلم. وده بين قوسين يقول لك مين هو النبي بقى عليه الصلاة والسلام، تعرف قدره عليه الصلاة والسلام عشان يبقى فيه تلاعب بسنته وتهدر الهدر المزري اللي ظاهر ده. لو كان هؤلاء يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلموا قدره وعلموا ألا قدر لك بغيره من غيره، وإن قدرك أنت معلق بقدر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا عظمته عظمت وإذا خالفته خولفت ومنحت أكتافه. عشان كده احيانا يقول لك لغز كده في شهر رمضان في الجوائز اللي وزعوها، يقول لك الأمة التي فيها التي نزل فيها نبيان، ثم انت تقول ايه الأمة بتاعتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل في أولها وفي آخرها، نزل عيسى بن مريم، ثم تيجي الإجابة صح ويديك جايزة، والإجابة الحقيقة ايه؟ غلط، لأنه هو نزل صحيح نبي بهيئته كنبي لكن نبوته لا أثر لها، لأنه مش هينزل متبوع وإنما هينزل له النبوة الشرفية كده، لكن محدش هيمشي وراه. عشان كده أبى إنه يعني أقصد مش هو نبيك اللي أنت مأمور به، عشان كده قال أنا ما صليش بالناس وإنما إمامكم منكم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم إذا بعث إذا نزل عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبل الجزية الإسلام فقط وإلا لا فيش الإسلام بس فيش جزية، ويضع الجزية وإمامكم منكم، وفي رواية وأمكم منكم. اتخاذ الشيطان عدوا والتدابير لذلك حتى تبرق فطرتك، ده ألق التوحيد أيها الإخوة. وقلت لك في اللقاء اللي فات إن الناس اللي عندهم هذا الألق من الفطرة بيقعوا في ذنوب كبيرة جدا وبيطلعوا منها، والناس اللي عندهم تشوش في هذه الفطرة بيقع في ذنوب صغيرة خالص ويروح بيها، مش كده ولا لا؟ وحكيت لك إن الصحابة رضي الله عنهم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا كل يوم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ليه؟ عشان ما وقر في قلوبهم، ده اللي في قلوبهم ده قدر التوحيد في قلوبهم. وحكيت لك ان ابو لبابة رضي الله عنه قال فما زالت قدماي حتى علمت اني خنت الله ورسوله، وراح تاب توبة نزل بها قرآن في توبته رضي الله عنه. وده عدد من الصحابة رضي الله عنهم بالشكل ده. ايه الموضوع؟ الموضوع هو قدر هذه الفطرة في القلب يا اخوة، وقدر لمعانيها وبريقها، توحيد. عشان كده التوحيد ده موضع ينبغي انه لا يترك فينا ابدا، نفضل كل شيء نتكلم فيه كده، والا لو بهت التوحيد بهت الطريق تبقاش عارف تروح فين. فيسيرك من احكم نعقته، عارف النعقه؟ عارف النعقه؟ اخت النعجه، النعقه الصوت العالي اللي صوته بقى اعلى، تعالى من هنا تقوم انت ماشي وراه لانك ما انتش عارف السكه ايه. ولا شوف سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه دخل المسجد وبعدين راح لسيدنا عبد الله بن مسعود، فلما خرج عبد الله بن مسعود قال له يا ابا عبد الرحمن اني قد مررت بالمسجد فوجدت شيئا وما وجدته والحمد لله الا خير، بس هو خير بس انا يعني مش هو ده. قال له ايه شفت؟ قال له لقيت حلق، شوف خد بالك لا حلق، وعلى رأس كل حلقات الرجل وبين أيديهم حصى، يقول الرجل سبحوا مئة فيسبحوا، كبروا مئة فيكبروا، هللوا مئة فيهللوا. في حاجة دي؟ لا فيها. راح واقف بقى سيدنا أبو موسى حس كده أهو ده اللي بيحصل معاك، حتى المسألة اللي انت مش عارفها تنفس تقول والله أنا ما عنديش دليل بس أنا كده لا أظن أنها تكون الإسلام أمر كده، موجودة في الإسلام كده، أنا ما أعرفش بس مظنش انها تبقى كده ابدا، ولذلك انا هقف بقى لحد ما اشوف حد يفتيني. هو ده بقى موضع وان افتاك الناس وافتوك، هو ده الموضع بقى. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال الله في صفاتهم ليعينك على هذه البراءه، قال لك حقائق لازم تؤمن بيها وتاخد بالك منها وتعتبرها في عقيدة الموالاة والمعاداة. قال الله عز وجل: إن يسخفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم وودوا لو تكفرون. وودوا لو تكفرون. الله، يبقى أنت لو اعتقدت أن الرجل ده يريد بك هداية تبقى إيه؟ بترد المصحف أهو. العقيدة دي خطيرة جدا، وقد بيّن الله عز وجل لك صفات ينبغي أن تراعيها. يعني الحروب القائمة دي كلها مش عشان في مسائل شخصية، لا لا خالص. طب عشان هم حرامية والبترول خالص انسى، ده فرع كده انه يقولك اكسب من وراك وبتاع. الاصل ايه؟ الاسلام دغري كده. ليه بقى انت بتقول الاصل كده ودغري متيقن؟ لان ربنا قال كده: وودوا لو تكفروا. عشان كده قال: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض وما يتولهم منكم فانه منهم. وبين الله عز وجل ذلك في عقيدة إبراهيم عليه السلام حين حكى عنه فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. نفس الموعدة دي وعدها النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، صح؟ راح لأبي طالب وقال له: يا عمي، وهو بيموت، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. قاعد عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة وقاعد أبو جهل بن هشام عند رأسه، حتى كان في حتة فاضية كده راح أبو جهل داخل فيها. ليه؟ عشان النبي ما يقعدش فيها عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: إذا اقترب منه رق له، فخليه قاعد بعيد. فراح أبو جهل على طول قال له، وعبد الله بن أبي أمية قال: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هتسيبنا طول عمرنا متربيين كده، هترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: يا ابن أخي، لولا أن يقولوا جزع من الموت لأقررت بها عينك. بس أنا خاف ليقولوا ده، خاف من الموت، وأنا كبير الناس دي، فالموت نفسه ما يخدنيش يعني. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح قايم قال له: إيه بقى؟ قال: أما إني سأستغفر الله لك. بس مش مطلقة، نصلي في عقيدة هنا، حتى لو الوحي ما جاش في الجزئيه دي النبي صلى الله عليه وسلم لازم يحتاط لها، لان ده فهم التوحيد. قال: اما اني ساستغفر الله لك ما لم انه عنك. الا ان ربنا يقول لي لا ما استغفرش، فربنا قال له ما استغفرش. طب يا رب، ما هو ابراهيم استغفر لابيه. قال لك: لا، ده فيه هنا عله هقول لك بقى عليه. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدا. قال له برضه سيدنا ابراهيم قال نفس الكلمه كده، قال له: يا انا هستغفر لك، بس لما نشوف كده الشويه دول استغفر لك، لو فضلت على كده يبقى ايه؟ يبقى انا بريء منك يابا. كلمه كده واحده برضه، دي عقيده لا يصلح فيها الالتواء ولا الانثناء ولا الليونه، لان على طول توالي ده تبقى بتعادي الله ورسوله والمؤمنين. ده دغري كده. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، فأثنى الله عليه وقال: إن إبراهيم لأواه حليم. أواه كان يتأثر عليه السلام بذكر الله عز وجل وذكر الآخرة، لدرجة أن أنت تسمعه يقول أواه أواه. عارف لما الواحد يذكر كده اليوم الآخر وأهوال القيامة وأهوال أو موضوع القبر ووحدته، أنت عارف العقيدة العقائد يبقى ليها كثير من الخواطر. يعني مثلا لما تذكر الموت، في واحد يذكر الموت يخاف منه من دخلة ملك الموت، في واحد يذكر الموت يخاف منه من الانقطاع، يخشى عند المعنى ده الانقطاع، ان انا خلاص هسيب الاهلي، في واحد يخشى من الايه، من الوحدة. ماشيين كده من كام يوم في الطريق، دخل بنا في بين جبلين، فبين جبلين واحنا بقى ماشيين اكثر من حد ومع بعض، وعربيات برضو ماشيه حوالينا وبتاع، لكن لا يزال المرء يشعر بشيء من الوحشه. طول ما انت ماشي مش لاقي كده بيوت ولا حاجه تحس بايه؟ بوحشه. فقلت: فكيف اذا وضع المرء في قبره وحده؟ عشان كده ايه: واول ليله في القبر تنسي ليله العرس. نسال الله عز وجل ان يؤنسنا واياكم. فكان ابراهيم اذا ذكر الاخره تاوه عليه السلام: إن إبراهيم لأواه حليم. وكذلك قول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. دون ذلك يبقى لازال بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وقلنا بدا دي اللي هو إيه؟ اللي هو تنفيذك أنت لدينك، هيئتك دي، دخولك المسجد. تعرف موضوع صلاة العيد؟ هو احنا ليه بنطلع صلاة العيد كده نتصلي في الخلاء؟ من أهدافها كده غيظ الكافرين وكبت المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع من طريق ويرجع في طريق تاني. ليه؟ عشان تحس في يوم العيد الصبح الساعتين بتوع الصبح دول الدنيا كلها مسلمين، تحس ما فيش كفار خالص على وسط الأرض، كلها مسلمين رايحين مليين الشوارع وجايين وماشي بقى قاعد تكبر وقاعد واخد بالك. انتشار في الصعيدة في الحج، الناس واقفة في صعيد عرفات، واقفة في منى، واقفة في الانتشار في الأرض ده، وتلاقي العبادة موجودة في الأرض. من جملة ده إيه؟ كبت هؤلاء بكثرة عدد المؤمنين. ده من جملة ما بدأ، وما بدأ أحكام كثيرة طبعا يعني، بس ده من جملتها. وقول الله عز وجل: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لازم تفرق الكفار دول مراتب برضو تعريفهم في الورق العبارة، فأنت تتبرأ منهم في الجملة، لكن في إيه؟ في مراتب في ذلك. كلهم متبرأ منهم لكن في مراتب في ذلك. فالحربي له هيئته، تلاقي الفقهاء يقول لك كده: إذا دخل التاجر الحربي إلى بلاد المسلمين ونحن نحتاج إلى بضاعته جاز أن يدخلوه بلا عوض. تلاقي الأمير يقول له: ماشي خش، مش هاخد منك إيه؟ مش هاخد منك عوض إن أنت هتقعد في الأرض وتبيع وتعمل، مش هاخد منك بقى فلوس إيجار لده. ليه؟ لأن البضاعة إحنا محتاجينها دي. بس الراجل ده الجماعة بتوعه بيحاربونا في موضع آخر، يقول لك لا، ما هيعمل معاه عقد بقى، هيعمل معاه عقد أمان إنه هتش يجي ناحيتك. إيه العقد اللي أنت هتقعد من يوم إيه ليوم إيه وفين وتعمل إيه؟ وأوعى تأذي حد من المسلمين، خد بالك لحسن ينتقد العهد وأنت واقف. لو انتقد وأنت واقف بقيت حرب زي الحربيين اللي بره دول اللي بيحاربونا. أوعى تفكر لو حد أذاك أنا أجيب لك حقك، إنما أوعى. ويقوم قاعد شوية ياخد بعضه إيه ويمشي بتوقيت، ما مشيتش برضه وقعت في طائلتي، يبقى يدخل برضه مضروبة عليه هذه الذلة، مضروبة عليه عشان برضه يبقى لا زال لك حربيا. وعلى النحو الآخر يبقى إيه؟ يبقى أنت انتفعت ببضاعته وبهيئته. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. قال سفيان الثوري رحمه الله: والصواب، أي الصواب من قول أهل العلم، ده إيه حرام ولا مكروه ولا؟ قال: والصواب تحريم ابتدائهم بالسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. يعني حتى القول ما يبقاش إيه، لا يعظم ولا يفخم، لأن ده يبقى إيه، أهلا رجل يضمر في نفسه الكفر بالله عز وجل، وإن كان يظهر الإسلام لكن يضمر في نفسه الكفر، طب أنت معظمه؟ ده يقدح في ولائك لله. المسألة دي دقيقة جدا أيها الأخوة، مهمة. وكذلك قول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي يا رسول الله، فأنت أعلم بما تشترط. قال له: يا رسول الله حبايعك وانت اشترط شروطك بقى، انت أعلم بما تشترط. وده فهم عميق، استسلام من أول الباب، من أول الأمر. عشان كده رأى رسول الله جريرا فابتسم له. قال جرير: فوالله ما رآني رسول الله قط إلا ابتسم لي، كل ما يشوفه بيبص له ابتسم ويضحك له كده عليه الصلاة والسلام. وجرير بن عبد الله البجلي ده يا إخوة كان جميل جدا، حتى كان عمر رضي الله عنه يقول: يوسف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان رائع الجمال رضي الله عنه. قال فقلت يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي يا رسول الله فأنت أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. اقتضى البيعة، أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم على مسلم حرام، كل مسلم على مسلم حرام، يعني الأصل فيا أن ما يخصك حرام علي في مالك وفي عرضك وفي حرام علي. لذلك قال ابن دقيق العيد الأعراض حفرة من النار، أعراض المسلمين دي حفرة من النار، اللي عايز يخش بقى يخش. كل مسلم على مسلم حرام. وما علاقتهم ايه؟ شوف قال ايه عليه الصلاة والسلام اخوان نصيران. ازهدوا كده الاحسان، السكينة اخذت منهم اخذها، انت نمت السكينة الصيام ده اقول كل موضوع يبقى خطير كل ما السكينة تبقى اخطر. ان شاء الله لما نتكلم على اصل التوحيد حلال كل المسجد نام. اخوان نصيران لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. دي موسيقى ولا يجوز لحد يحط الموسيقى دي في الرنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. صاحب مين؟ صاحبت منافقا صرت منافقا، صاحبت هتلاقي نفسك تصير إلى هذا الباب، صاحبت مشركا تصير مشركا. عمران بن حطان كان من أئمة أهل السنة، من أئمة السنة ومن أعلم الناس بالسنة، وبعدين بص إلى امرأة خارجية، نظر إلى امرأة خارجية، خارجية من الخوارج، فرقة الخوارج من الفرق المبكرة في الإسلام، يكفرون المسلمين بالمعصية بالكبيرة ولا يرون الخلافة، لا يرون وجوب أن يكون في أمير ولا حاجة خالص، الاعتصام والأمة وبتاعها مش ضرورة إلى غير ذلك من صفاتهم يعني. ويهادنون الكفار، هذا من أبرز ما هو فيه أيضا، أن تراهم لهم مهادنة مع الكفار ولهم إيه حمية في قتال المسلمين. فرأى امرأة خارجية فأعجبته فعزم على زواجها، فقالوا له دي خارجية بدل ما تتجوزها تلاقي نفسك تدين بدينها. فقال لا بل أعدل مذهبها، أنا هزبطها، أنا أول ما اتجوزها بقى من رؤوس الخوارج. بقول له بلدك إيه يا جحا؟ هل فيها مراتي؟ صح ولا لا؟ ولا لا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أوليائي يوم القيامة المتقون. أخرجه البخاري في الأدب وصححه الألباني أيضا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، شوف علي بقى عليه السلام كلامه مباشر كده، قال إن آل فلان ليسوا بأوليائي، دغري كده قال الجماعة دول قال فلان دول لا أوليهم ولا أحبهم ولا أناصرهم. عارف قال فلان دول كانوا مين؟ قرايبه عليه الصلاة والسلام. قال إن آل فلان ليسوا بأوليائي ولكن لهم رحم أبلها ببلاها، أو قال أبلها ببلالها، يعني أصلها بقدرها. هم جماعة دولت مشركون فده مش أوليائي، بس ليهم رحم، ولاد عمي ولاد، فحزرهم وكلمهم وبتاع والكلام ده، لكن ايه لا أوليهم لا أحبهم ولا أنصرهم على المسلمين ولا لا لا لا، فلا تطعهما وصاحبهما. وقال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. عشان كده بعض اهل العلم ذكر ان ايه، ان آل النبي صلى الله عليه وسلم هم المسلمون كلهم، هم المسلمون كلهم. وكذلك فيما اخرج ابو نعيم في الحليه، انا بقى يعني ايه في الحقيقه المره اللي فاتت انا عارف او اللي قبلها قلت لك ايه، لما ندخل ان شاء الله الى باب الموالاه نتكلم فيه كتير وبراحتنا، بس انا قلت ايه ما حدش عارف يمكن نموت، فخلينا نقول دلوقتي فنسبق بهذا. طبعا هو في احكام كتير وكلام كتير، فانا قلت اما اسبق بهذه الاثار بس والايات لحد ما انقل لك بعد ذلك ما تتعجب منه للغايه من كلام اهل العلم. كلام اهل العلم بقى في شرح الايات دي اللي انا بذكرها لك دي والاحاديث ومذاهب بقى الائمه في ده ايه، حاجه بصراحه مفاجاه. نسال الله عز وجل ان يسهل لنا التوحيد وان يمتعنا بتوحيده. فاخرج ابو نعيم في الحليه عن واسلة بن الأسقع رضي الله عنه يؤتى بعبد محسن، خد بالك من الحديث كده، يؤتى بعبد محسن في نفسه لا يرى أن لا يرى أن له ذنب، فيقال له هل كنت توالي أوليائي؟ خدوا بالكم يا إخوة مناط الحساب يوم القيامة إيه؟ رجل محسن شهد له أنه محسن رجل كويس، فجاء يوم القيامة فقال له الله عز وجل هل كنت توالي أوليائي؟ فقال أي ربي كنت من الناس سلما، لا لي دعوة بدول ولا لي دعوة، أنا في حالي وبصلي وبعبد ربنا وخلاص في نفسي، لا أنظر لموالاة المؤمنين ولا لموالاة الكافرين، ليش دعوة. قال فهل كنت تعادي أعدائي؟ وده برضو من مفهوم الإيه، مفهوم اعتزال الفتن، ان اعتزال الفتن يعتزلها المرء هو يحمل هذه العقيدة على ظهره، يحملها ايضا، يحمل الموالاة والمعادة. عشان كده سيدنا عبد الله بن عمر لما جه يموت قال ما ندمت على شيء مثل ما ندمت على ثلاث، وذكر منها اني لم اقاتل الفئة الباغية، كنت عايز اطيع الله في ان يقاتل الفئة الباغية معكم، ما اعتزلش ده، بس كان الفتوى ساعتها او الرأي عندي ساعتها ان انا ايه اعتزل ذلك. لذلك الذين اعتزلوا هذه الفتن التي جرت أربعة أو خمس صحابة، لذلك دخل بعضهم على معاوية رضي الله عنه فقال أين كنت؟ فقال كنت معتزلا، فقال إني سمعت الله ما قال هذا، وإنما قال الله عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر الله، كنت تخش معها تخش مع علي فيما ترى، إنها مسألة أنك أنت تبقى برة، لأن دي أمور لازم تتحل وإلا تأتي على الأمة تأتي عليها. فقال كنت من الناس سلما، قال فهل كنت تعادي أعدائي؟ قال ربي لم يكن بيني وبين أحد شيء قط. فقال الله عز وجل لا ينال رحمتي من لم يوالي أوليائي ويعادي أعدائي. إيه ده، مع أنه كان إيه حلو، هو كان حلو، عشان قلت لك اثر عبد الله بن عمر ياتي ان شاء الله عز وجل، قال انا لو فضلت طول عمري اصلي وحج واصوم وكده ثم لقيت الله وانا لا اوالي اولياءه. تخافين من شويه هوا ده احنا والمصحف. كان عبد الله بن الزبير يصلي إلى الكعبة وهو محصور فيها، فكان لما الحجاج حصره فكانوا يرمونه بحجر المنجنيق، فينزل الحجر فيلف على عباءته فيقطعها ثم يمضي ولم يزل منه عضو، ما عملش حتى كده رضي الله عنه. والله حصل كده، والله اقرا في ترجمته وتشوف الكلام ده، حد قرأ الكلام ده في الترجمة؟ يؤذرني ويقف يرفع ايده ويقول حصل، ويواجه هذه الجموع الغفيرة التي تكذبني بأعينها. وقال صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وقر، قيل لحماد بن سلمة وهو يموت وتأسف تأسفا بالغا فقيل ما لك؟ قال أتأسف أني رأيت قدريا فصافحته. أنا زعلان أوي وخايف ربنا أوي. قالوا له ليه؟ قال لهم أصل أنا مرة سلمت على واحد قدري يرى رأي السوء في عقيدة القدر، سلمت عليه فخايف من ربنا أوي. عشان كده لما تيجي تقرأ في بعض تراجم أهل العلم، بعض أهل العلم الكبار كان يرى عقيدة المرجئة، كان يرى الإرجاء، وكان سفيان الثوري ينكر عليه مع الملأ كده على الملأ، فمات. فقيل له إن فلانا قد مات، حطوه في الحرم وعشان يصلوا عليه، فلقوا سفيان الثوري داخل. طبعا سفيان الثوري داخل، ما فيش إمام يقدر يمد رجله طالما سفيان جه هو اللي هيصلي. قالوا فمضى سفيان حتى مر على نعشه فتخطاه، فضل ماشي ماشي ماشي وجاء عند الجنازة بتاعته، راح ايه راح معديها كده وقام رايح مشي قدام شوية وصلى ركعتين، صلىش على الجنازة. طب قول لي بقى، ده المرجئة اجمع اهل العلم انهم لا يكفرون صح؟ اه، بس اهل الفضل لما يقفوا في موضع خزي، او ما انا اقول ان الخزي ده دين، يعني لو سفيان وقف يصلي هقول والله يبقى برضو الارجاء ده حاجه كده ممكن برضو ولا لا؟ ما انا لقيت الشيخ واقف يصلي اهو، ده شيخنا كبير، ده الامام، يبقى هو ما فيش حاجه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ على صاحبكم دين، فان قالوا له نعم يا رسول الله، يقول عنده الوفاء، عنده يسد الدين، فان قالوا لا قال صلوا على صاحبكم، ومشي هو عليه الصلاه والسلام. لذلك ذهبت جماعه من اهل العلم انه لا يصلى على مرتكب لا يصلي على مرتكب الكبيره اهل الفضل. انما احنا عقيده اهل السنه بنصلي على كل بر وفاجر من المسلمين، اي حد من المسلمين يموت بعمل ايه؟ بروح اصلي عليه، طالما مات مسلم لم يظهر الكفر فبروح اصلي عليه خلاص كده. انما اهل الفضل بقى، الناس المعروفه ان هو فاضل ويسال عن دين في مكانه، ده ما يروحش، ده من الموالاه برضو والمعاداه. ايوه، لان الموالاه والمعاداه دي اقسام ثلاثه، موالاه مطلقه وهي موالاه المؤمنين وليه على طول دغري كده، ومعاداه مطلقه وهي معاداه المشركين برضو مطلقا كده، وقسط بين هذين اللي هو الموالاه، بعض المعاداه في داخل الموالاه اللي هي بقى معاداه عصاه المسلمين. فتلاقيه متلبس بمعصيه واقف معايا بيشرب سيجاره، اقول له مش هقف معاك لحد ما تنزل السيجاره دي، واقف بيشرب سيجاره فاقول له مش هقف معاك لما تسيب السيجاره. لقيته واقف بيشرب سيجاره تقول له برضه مش هقف معاك انا اصلا مش عايز انطق الاسماء الثانيه، يعني فاصل السيجاره الاولانيه هي السيجاره المعروفه، والسيجاره الثانيه هي السيجارة الملفوفة، والسيجارة الثانية هي السيجارة المحفوفة. هذه ثلاثة أقسام تحفظونها. والساعة خلصت؟ خلصت؟ عشر دقائق. وعن أبي بكر محمد بن حزم عن أبيه عن جده، ده سند إيه السند ده؟ سند الحسن، انفصلوا على أنه حسن إذا صح السند إليه، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لعامر بن الأسود بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعامر بن الأسود المسلم، إنه له ولقومه من وطئ ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم، ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفارقوا المشركين. قال له انت الامير بتاع المنطقه بتاعتك دي كلها وخلاص، شروطك ايه؟ تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتفارق المشركين. وعن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن ابي ابن ابي في مرضه نعوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتك عن حب يهود، فقال قد ابغضهم سعد بن قد أبغضهم أسعد بن زرارة ثم مات. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حاجة خلص دخل على أبي بن كعب، على عبد الله بن أبي بن سلول، عارفين المنافق كبير، قالوا ديك بتعين الموت اهو، شفت موضوعك في جهنم بقى، كانه عايز يقول له كده، شفت رايح فين، عارف سبب انت رايح فين، ده رحت في داهيه كده ليه، عشان كنت بتحب اليهود، ألم أنهك عن حب يهود؟ الراجل برضو بيموت وقليل الأدب برضو، فقال له أبغضهم أسعد بن زرارة، يعني كأن يعني كفاية أسعد أبغضهم، فمات على ذلك. يا دعوة جاج عبد الله بقى يا وأنا مش عارفني كيف أصورك دي، ربي من علي يعني، بس كويس أوي أنت. وجاء في الوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة بين المهاجرين والأنصار، عارفين الوثيقة بتاعت المهاجرين والأنصار؟ اتظلمت الوثيقة دي في السنين الفائتة كتير صح؟ الوثيقة بين المهاجرين هي وصلح الحديبية، وكان التقييد فيها سيء جدا، ولذلك يا إخوة لا ينزع من السيرة شيء إلا في مجملها، لما تاخد حتة من السيرة زي صلح الحديبية تفسرها على أساس إيه؟ على اساس السيره كلها، كل السيره لما تاخد حته كده وتطلع تتكلم بيها هتغلط، لان كل موضع له موضعه. وما ابتدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوه الى الاسلام بخلاف ما انتهى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوه الى الاسلام ولا لا، الاحكام ببواديها ولا بمبادئها ولا باواخرها، باواخرها ما استقر عليه الامر، تاخد بالك من الحته دي برضه، فلذلك نزعتها. ولا شوف الوثيقه بقى كتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة بين المهاجرين والأنصار، القوم اللي جم هاجروا، وبين الأنصار اللي موجودين في المدينة، عقد ميثاق بينكم وبعض كمسلمين هتعملوا إيه، ووثيقة بينهم وبين إيه، وبين اليهود اللي كانوا برضو قاعدين في المدينة ومستوطنوها ومستوطنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم أو ابتغى دسيعة، يعني عظيمة، أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. شفت الوثيقة كانت إيه؟ مش بس بقى موضوع ان احنا ايه وينبغي وهذه امة لا يقيمها الا الكل في الكل، مفيش كده، كان في كل انسان له حده ووضعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهود يدافعون على من يليهم، انتوا ساكنين في الحتة دي دفعوا، لو في عدو جه من ناحية دي انت تدافع عنه من ناحية دي، وانا لو جاء عدو من ناحية دي هدافع عنه من ناحية دي، لو جاء عدو مشترك دخل في قلب البلد ساعتها تتوقف معايا فيه. ولذلك لما حصل بقى ان بني قريظة راحوا نقضوا العهد ما وقفوش معاه وأعانوا عليه، نزل فذبح منهم 700، كلمة واحدة كده حفر لهم أخدودا عليه الصلاة والسلام، وجاء بعلي والزبير رضي الله عنهما وأنزل 700 وامرأة فقتلهم جميعا عليه الصلاة والسلام. وخد بالك حتى من مستقبل المسلمين برضو، إن المسلمين يد واحدة وهم على من ابتغى عظيمة من الفعل فيهم ولو كان ولد أحدهم، برضو خد بالك حتى في حتى عشان الأمة دي مرموقة جدا، عشان تظل على ما هي عليه أبهرة الأمم، إن برضو بتاخد حق الحق المسلم من المسلم نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده: لو طب طلع واحد مسلم دلوقتي وعمل مشكلة كبيرة جدا جدا جدا نعمل إيه؟ هجيبه وحكمه وحطه قدامه وأقضي عليه بالقضاء، خدت بالك انت؟ حتى فيما بينهم ولو كان هو ابن الحد. ولذلك لما سب ولد لعمر رضي الله عنه سب المقداد بن الاسود الكندي، قالوا له فيه ابن ليك، شتم المقداد بن الاسود رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر عمل ايه؟ قال: ائتوني بالحداد، هات الحداد. قال له ايه؟ قال: مد لسانه، هات المنجله واربط لسانه وشده لي بره، ليه؟ هقطعه. وشفع الشافعون، وسيدنا عمر ابدا لا يمكن حقطع لسان ابني، ويشفع الناس ورايحين جايين لحد ما ايه ما سكتوه رضي الله عنه. فلما سكت بين لهم الامر قال: اني خشيت ان يجترئ الناس على سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك ان انت ده سب خلاص تعدي بقى ايه يبقى والله ممكن. يبقى النهارده لما يكتب مقال يشتم فيه الصحابه ولا مطلع كتاب بيقول لك مسيره الدم ولا رحله الدم ولا الكلام ده اسمه ايه ده؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذكر اصحابي فامسكوا. انت لما يجي يقول لك ايه الفتنه اللي حصلت بين سيدنا معاويه، اقول له انا مالي، الى ان يلح ملح. يجي بقى شيء لازم ابين او ميت، او ساعتها اذكر بقى الجمل والصفين واقول والتاريخ ايه والفتن. انما قبل كده انا مامور بايه؟ الاصل ايه؟ عشان كده سئل عمر بن عبد العزيز. عارف عمر بن عبد العزيز ده مين؟ قال الزهري دخلنا على عمر بن عبد العزيز لنعلمه فعلمنا. لا، دخلنا عشان نفقهه احنا، لان هو اللي بيصحح لنا. وقال عمر يوما للزهري ان الذي تحفظه مثل الذي احفظه. انا حافظ قدك بالضبط، لكنك حفظت ونسيت. انت حفظت وانا نسيت. عمر بن عبد العزيز ده نفسه رضي الله عنه قيل له ما تقول فيما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ قال هذه حروب طهر الله سيوفنا من دمائها فلا نعمل فيها ألسنتنا. قال أنا حاربت معهم؟ شاهدت الموضوع ده؟ قال لا، الحمد لله من فضل الله، اللهم لك الحمد يا رب، لا ما دخلتش في حاجة زي كده يا عم، أنا مالي، دول صحابة، دول كبار، دي ناس مشهود لهم بالجنة، يحاربوا بعض ما يحاربوش بعض، دول شوية لهم بالجنة خلاص، إنما أنا بقى اللي هضيع في النص. فألف بالتالي كذلك أنا لا أتحدث فيها. فهذا الولاء أيها الإخوة موجود برضو بين المسلمين، حتى بعضهم في بعض، إن يسعى بالحق بينهم بين المسلمين، لا يضيع حق لصاحب حق حتى ولو كان السالب للحق هو إيه؟ هو من المسلمين. ثم تأتي آثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، لكن هذا أذكره إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. رجل طلق امرأته تطليقه، تروح لابوها ولا تعمل ايه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. يبقى هي تقعد لحد ما تقضي العدة. العدة ايه؟ ثلاث حيض، تنتهي عند طهرها او عند حيضها، خلاف من اهل العلم الجواح يبقى في الاسبوع ده يعني، او كم يوم اللي بتحيض المرأة. المهم انها تقعد ايه؟ ثلاث حيض. بتقعد ثلاث حيض دي يعني كل شهر حيضة، يبقى ثلاث اشهر. لو كانت دون ذلك يبقى خلاص، بيقولوا في امرأة خلصت العدة بتاعتها في شهر تقريبا، حضت ثلاث مرات في شهر، فيبقى خلاص. اذا مضت الثلاث حيض وهو طلقها طلقة رجعية يعني اولى ولا تانية، تبقى ايه؟ بانت منه، بس اسمها بينونة صغرى. يعني ايه بينونة صغرى؟ يعني ممكن هو يتجوزها تاني هو نفسه شخصيا، بس ايه؟ بعقد جديد، يسمي مهرا جديدا ويبدأ في كده. يقول مسألة كرة القدم، لعلي إن شاء الله عز وجل أبقى آتي لك بمقاصدي هذا، إن كرة القدم فيها ملمح فقهي أيضا. مش يعني أنت كل ما تسمع أقول لك إيه أصل اللعيبة ماشيين وأفخاذهم ظاهرة، يقول يطلع واحد يقول لك الفخذ عورة مخففة، خلاص خلص الموضوع كده. لا، ده أنت لما تفتح باب السبق في الفقه، أن السبق على عوض لا يجوز إلا في الثلاثة أنواع التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو نصل أو حافر. والذين عمموا بعد هذه الثلاث، بعد العلم قالوا هم الثلاثة البس لا يعطى فيه عوض إلا ده. قال بقى اللي عمموا فوق الثلاث، قال كل ما كان يخدم الجهاد، لأن الثلاثة دول يخدموا الإيه؟ الجهاد، نصل سلاح يعني يتصارعوا به ويتدربوا وبتاعه، ويبقى فيه جعل للفائز عشان نحفز الناس ان هم يتمرنوا. او خف، خف اللي هو كناية عن مين؟ الجمل، تركب الجمل تثبت عليه. او حافر اللي هو الايه؟ الفرس. بعضهم بقى قال كل ما كان يخدم الدين فيجوز العوض عليه، نخدم الجهاد يجوز العوض عليه، يبقى ممكن يحصل المصارعة والمناضلة ده كله ممكن يحصل كده. اشترطوا كذلك في السبق المسافة المعينة التي تقطع بخطوات تقطع اللي هي معلومة القطع يعني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق من مسجد بني فلان إلى مسجد بني فلان، يبقى المسافة دي لازم تكون معلومة وتعرف التجريد فيها قد إيه، ده بينهم 3 كيلو يبقى تجري 3 كيلو. أنا بكلمك كلام برا الكلام العقدي، برا الكلام العقدي، في كلام عقدي هنا. لكن ده بكلمك حتى في الكلام الفقهي، البناء الفقهي في إشكال إنه إن المسافة دي محدودة اللي هي أصل القطع، مسافة القطع يعني، لا ده أنت بتروح وترجع وتروح وتمشي كده، بتروح وترجع، فمش معلوم أنت بتجري قد إيه ولا بتعمل قد إيه. فالبناء الفقهي نفسه في إشكال، فضلا بقى عن زي ما أنت شايف كده. إحنا كنا امبارح معديين رايحين راجعين من صلاة العشاء، لقينا القهوة دخلت في الشارع وبدأ يقول العربيات ما تعديش، يعني خد الشارع معاه لأن الناس كترت جدا، فخدوا الشارع وبدأ يقول للناس كمان إيه العربيات لا ما تعديش بقى، عشان إيه يعني ناوي يقفل الحتة الباقية اللي هي على قد عربية أو على قد أتوبيس، كان في أتوبيس كان عايز يرجعه وبعدين إيه مشوا كده جدعانة منهم يعني. وبالمناسبة أنا مشيت في ظهر الأتوبيس كويس كده، وعلى القهوة قاعد نساء، وصل رجالة كده قاعدين نساء، والحسرة بقى العظيمة جدا ان اتغلبوا. الحمد لله الحمد لله، ضع منك كاس ضع منك كاس. ما اصلش ما اصلش ما ضعش منك كاس ولا عاك. عشان دول مشايخ يا عم بعدين بيبرقولي ما ضعش منا حاجة. فالقصد اللي عايز اقولك عليه يعني ان التصور، شوف بقى ايه، شوف التحزب صار لحد فين، لدرجة ان ده كان شيء يعني جذور هذه الامور ايها الاخوة. يعني خلينا نبقى نتكلم لعلنا نفرد فيها شيء في نواحيها، دي بصراحة مهزلة تاريخية، ان المسلمين اصحاب الاهداف السامية يوصل معهم الامر كده، والشباب ماشي يتعيط وتصوت وتعمل وبيضربوا اللعيبة، ما ضربوا حد امبارح عشان ما كانوش هنا، اما يجوا ان شاء الله يضربوهم في المطار. فالبناء الفقهي فيه مشكلة، والبناء الفقهي فيه مشكلة، والبناء العقدي فيه مشكلة، والبناء الخلقي في المقاصد العامة فيه مشكلة برضه. بالنسبة انا اقصد للي ايه للي فيه هذا العوض تجتمع فيه الثلاثة، إنما إحنا بقى لما نقعد نلعب مع بعض هيبقى فيه إشكالية في البناء الفقهي اللي هو مسألة الصدق والكلام ده، ده لعله يأتي فيه الكلام، وده كلام ده مش كلامي، ده أنا هجيب لك مراجع في ده مصنف فيه تصنيف. طيب المرجئة، أنا قلت في المرجئة المرجئة يعني ساق الكلام ده إن هم المرجئة لم يكفرهم أحد من أهل العلم، أجمعوا على أنهم ليسوا بكفار، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغير واحد من أهلها. يرحمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال سيدنا عمر لسيدنا حذيفة عن الصخرة، أنا ذكرت أن سؤال سيدنا عمر كان لسيدنا مين؟ كان لسيدنا أبي بن كعب، فقال له أنا أصل الصخرة قدامي ولا ورايا؟ أصل الصخرة دي مقدسة، الصخرة دي مقدسة عند اليهود ومهملة عند النصارى، عشان كده تصارعوا عليها. لما كان البيت المقدس لليهود يستطيعوا أنهم يتحكموا فيه، عظموا من شأنها وإيه وغلوا فيها، خلوها بقى ند مع الله عز وجل. ولما آل الأمر للنصارى جعلوها، وضعوا عليها القمامة، حطوا عليها القمامة. فسيدنا عمر بقى لما فتح بيت المقدس دخل ملبيا، فقال لسيدنا أبي أحط الصخرة قدامي ولا ورايا؟ وده زي بقول لك كده من أهمية التوحيد، دايما تلاقيه في اختبار في مسألة التوحيد، حتى القادة يشوفوا القادة اللي معاهم، أنا كقائد أشوف القادة اللي معايا إيه أخبار التوحيد معايا، فهمه ولا مش فهمه، ده إيمانا منه أنه لن تنصر هذه الأمة إلا بتوحيدها لربها عز وجل. فبيراجع معاه بيقول له أنت ذكرت لك السلطان محمود بن سبكتكين لما فتح الهند، الراجل ده كان جيش من الجيوش المعروفة جدا في الإسلام، تقريبا قيل وصل 1000 وفتح يعني أغرق في الفتح، جزاك الله خير. محد سأل فيا ربنا يخليك شكوليت. فأم جنى منهم صنما، كان هو ده أكبر صنم عندهم، فالرهبان بتوع البوذيون بتوع، لا مش بوذيون، لا لا الرهبان بتوع حد كده قولوا وأصل دول الناس متناهين في السماحة والبتاع، فدول ما لهمش دعوة بالحرب. فقولوا قالوا له أنت إحنا دلوقتي الصنم بتاعنا الكبير ده معاك، نديك أي فلوس مقابله. فمحمود بن سبكتكين لقى فرصة أن أختبر اللي حواليا من القادة، راح جايب القادة وقال لهم ايه رايكم، وعرضوا مبالغ جامده قوي، نعمل ايه؟ قالوا ناخذ اموالهم وشؤم دينهم عليهم، احنا نتمول نصرف على الجيش كويس وعلى العساكر ونعمل، واحنا لسه كمان بقى الحروب لما تبقى في ارض مش ارضك بتبقى انت محتاج للنفقه، لاني انا مش ارضي مش عارف اعمل ايه، ومحتاج ان انا يبقى عندي خط رجعه، الخط رجعه ده بتصرف عليه ناس اشخاص يبقوا واقفين عشان يامنوا طريق ارجع منه لو حصل هزيمه، وعلى النحو الاخر تبقى خطوط ممتدة ساخنة بيني وبين أقرب بلاد المسلمين معايا تمدني بالمؤن والعداد والعدد وكده، فبتحتاج نفقة كتير. فقالوا له ناخد الفلوس وشؤم دينهم عليهم. فقال وينادى علي يوم القيامة بمحمود بائع الأصنام، لا والله وإنما ينادى محمود كاسر الأصنام علي بالمعول، قال هاتوا لي الفاس هقوم بنفسي سلطان كبير. فقام بنفسه وكسر الصنم رحمه الله ورضي عنه. محمد إقبال وهو بيشيد بإيمان الهند وأهلها وكده أشاد بالسلطان محمود بن سبكتكين في القصيدة الرائعة جدا بتاعته اللي قال فيها كنا نرى الأصنام من ذهب فنكفأها ونكفأ نكفأ ونكسرها يعني ونكفأ فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلية والدينار. قال لو حد غيرنا كان قال لك مصلحة هاته، واحنا مالنا ما يعبدوا البوزة ولا يعبدوا انا مالي يعبدوا اي حد، ده راجل متناهي في الرحمة، وحتى لو عبدوه هتبقى حاجة كويسة مش كده ولا لا ولا لا اه لا فعلا. فقام بقى سيدنا عمر لما قال كده سيدنا قال له انت ايه اخبار، نحط الصخره قدام ولا ورا؟ قال له حطها قدامك. قال له يا ابن اليهوديه كده لا خليها ورايا، فجعلها في ظهره وصلى رضي الله عنه. عليكم السلام ورحمه الله. بيقول ضابط الهجر للعاصي وان كان الهجر لا يرضعه فيفضل الهجر ايضا او لا، ده مبحث اخر غير ما احنا بنقول عليه ايه، أنني هو الآن وهو على معصيته الآن أكرهه، أنا مطالب بكده شرعا أتضايق منك، يعني أنت صاحبي وحبيبي ومتربين سوا، بس إذا عاقرت ما يغضب الله أنا أكرهك، ويبدو ده عندك فيش مجاملة، اللي أنت تعمله ده غلط وما يجوزش، هبطله ولا أمشي، يا إما أقوم يا إما تقوم، كما قال الفضيل الرجل من أهل البدع إما أن تقوم أو أقوم. انما بقى مساله وانا بعالجه بدعوه ادعوه ازاي، على قدر بقى، في انسان انا بقى غالي عنده قوي وانا عارف كده، فلو قلت له هخصمك مش هكلمك تاني يعمل ايه؟ يرتدع. ولذلك تجد في الشريعه ان الهجر ليس له مده معينه في حاله ان يكون الهجر للدين، عشان كده لما اشارت عائشه رضي الله عنها الى صفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفيه رضي الله عنها فاشارت انها ايه قصيره، قال لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته، قالت عائشه رضي الله عنها فدخل علي رسول الله بها شهرا لا يكلمني على 30 يوم. مثلا سيدنا ابي بن كعب بن مالك والثلاثه الذين خلفوا قعد ايه 50 يوم ما كلمهمش، امال ايه الحديث لا هجر فوق ثلاث، وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا لا يحل لامرئ مسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث، إيه الحديث ده؟ قال لك ده إذا كان الهدف دنيا، ما فيش دنيا تفسد اللي بينه وبينك أبدا أبدا مهما كانت، إنما الذي يجعل علاقة المسلمين فيها اضطراب الدين. لذلك تراهم يشهدون على بعضهم ولو كانوا أولي قربى، مش كده ولا لأ؟ فأنا إذا كنت أنت بتحبني جدا والهجر هيؤثر فيك خلاص ممكن اقول لك مش كلمك تاني، تقوم انت تترك المعصيه دي عشان تمد العلاقه اللي بيني وبينك، يبقى ده مؤقتا مرحليا كويس حتى تبغى هذه المعصيه وتبقى ايه، يبقى تركوها لله عز وجل جيد ونبقى الدعوه دي جيده وصالحه. علشان كده تلاقي تعاونوا على البر والتقوى. يعني مثلا امراه ماشيه في الشارع متبرجه قاعده حاطه مكياج وفتنه العالم كله، تروح للراجل بتاع الملابس تقول له ممكن تديني بنطلون الاسترتش ده ولا لا؟ تقول له ليه؟ يقول لا علشان انت هتخرج بيه في الشارع بالشكل ده قدام الناس وتفتني الشباب ويقعدوا بصورك. تروح للراجل بتاع المكياج تقول له اديني حاجه اعملها، لا ليه؟ لان هتخرج بيه في الشارع، احنا بندي الكلام ده يلبسوه في البيت، انما في الشارع لا. هتلاقي حد يبيع لها، هتلاقي غصب عنها تبطل تعمل ده. في ده فضلا بقى عن الايه، عن انكار المجتمع، المجتمع المسلم حين ينكر عليها. تلاقي راكبه ولا قاعده في حته وواحده راكبه جنبها، ليه عامله في نفسك كده وليه هتروح النار عشان خاطر تلبس كويس في نظرك؟ ما مش عارف ايه. تلاقي دايما حد بيكلمها بالشكل ده، هتلاقي الـ الـ الـ المجتمع المسلم تطهر من داخله. عشان كده اصلا من اصول الاسلام الامر المعروف والايه والنهي عن المنكر طبعا بضوابطه. يعني موضوع بقى اللي بيظهر المعصيه زي ما قلت لك، دي بقى مبحث اخر ممكن اعدي عليه اكلمه. زي ما قلت لك، واحد بيجي بالحر واحد بيجي بالبارد. ممكن تلاقيه واحد عنده بيعمل معصيه من المعاصي، يجي معاك بهدوء انك تقف تكلمه. وشفت السيدة ام سلمة ام سليم رضي الله عنها، سيدنا طلحة اسلم على الاداه ازاي؟ نتلاقى ذهنيا فكريا، قعدت تكلمه قلت له ابا طلحة ان احدكم يعمد الى خشبة فيجعلها له الها، فاذا اعوز التنور الى النار اسجر بها التنور. ده كده ده عبادة؟ دي ده دين؟ ده اله؟ وهتوقع في دماغ ابو طلحة الله الله صحيح، ده انا بعمل هبل وتن عبوده طول الليل والنهار، يقولوا لي يا جماعه جعانين عايزين التنور الفرن ما فيهوش خشب، يقول لهم خدوا هبل ولعوا بيه الفرن، وبعدين اجي بعد كده اعمل هبل تاني وعبوده، ده كده ينفع؟ قال لك لا ما ينفعش الكلام ده صحيح وبتاع. فدخل المسجد فقال رسول الله جاءكم ابو طلحه غره الاسلام في جبينه، بان على تلألأ على طول رضي الله عنه. ففي واحد بيجي بكده، واحد بيجي باظهار عقيده الولاء والبراء. واحد صاحب قوي صديق جدا للشيخ محمود شاكر ابو فهر رحمه الله، وبعدين قاعد معاه فبيقول له يا استاذ محمود لو انك عندنا في فرنسا، او قال له سويسرا، قال له بلد من بره، لو انك عندنا في بلادنا لجعلنا لك. ان الشيخ محمود شاكر ده كان يقول يغمزوننا اننا لا ندرس اللغات الاخرى، فاني قادر بفضل الله على ان اخطب خطبه باللغه الانجليزيه من اولها الى اخرها بنفس الدرجة الأدبية التي أتكلم بها اللغة العربية. هقول لك إنجليزي كمان، لو قعدوا الإنجليز قدامي ما يفهموش كل اللي أنا بقوله. زي ما العرب لما بيقروا للشيخ محمود شاكر مش كل اللي بيقوله ما تعرفش يفهم، الأدب لغته عالية جدا. أنا متقن جدا. فكان الراجل الحقيقة موسوعة كبيرة جدا. فهو لما لقاه كده قال له أنت ممكن تبقى عندنا أحسن من وضعك في مصر كمان، وهنعملك استاذ عمود ويبقى لك مرتب خاص. والشيخ محمود عارف رد قال له ايه؟ قال انا لا ادخل بلادكم الا فاتحا، ادخل عندكم غازي فاتح، انما لا يمكن اقعد معاكم ابدا. ده وقع في نفسه ولا لا؟ فاحيانا يبقى كده، احيانا واحد يجي بالابتسامة، احيانا يجي واحد بالبر. كنت مره ماشي في شارع ضيق قوي جدا، ضيق خالص جدا خالص كده، دوبك يعدي الواحد بالعافيه كده. فانا ماشي فيه وخلاص على اخره وخلاص هخرج منه، لقيت واحد داخل بعربيته المفروض يعمل ايه؟ يرجع تاني، انت مشيت مترين بس، انما انا بقى اللي واخد المشقه دي كلها. لقيته راح داخل، والله يا اخوه كده راح داخل كده، حط بوز العربيه قدام بوز العربيه بتاعي وراح موقف العربيه وعمل كده. ايه النطع ده؟ طبعا بصيت مستعجب ليه كده؟ طب ادقق كده يمكن يكون يعرفني، يمكن يكون حاجه بس يعني مفيش حاجه. طب انا ده واحد من الناس اللي انا ضربتهم كتير قوي في حياتي مثلا، لا ما حصل وما ليش سبب العداء ده اللي بيني وبينه، حركه ارعب صراحه قوي. فرحت كظمت غيظي، قلت خلاص، رحت راجع، فضلت راجع بقى وانا بقى واخد بالك ابص في المراية شويه والمراية شويه لحد ما ارجع مش عارفه، مش ضايق قوي، لحد ما عديت ومشيت. فوجدت الحياء الشديد في وجهه. وبعدين عدى واضطر انه يفتح بقى الازاز ويبص لي وقال السلام عليكم تشكرين. الصراحه برضو كان متملكني الغضب فما قدرتش ارد, بصيت له كده ورحت بصيت له تشكرين ايه في قلبك. المهم وانا ماشي بقى كان واحد بيشتري من سوبر ماركت كده, والله يا اخوه لقيته كده يجري ورايا يا شيخ يا شيخ, راح موقفني قال لي انت راجل كويس والناس دي مش كويسه, كان عايز واحد كذا الكلمه وحشه يقف قدامه وكان يقف قدامه ما يعدهوش. فمشيت وانا في غايه السعاده لان اللي وقف ده كان عمي جدا ما فيش حاجه خالص. فبموقف رميت عصفورين بحجر, واحد مشي مستحي على دمه وحسب. في ناس بتيجي كده في واحد تحسن اليه تلاقي سبب البليه انك بتحسن اليه عايز تروح واخده على طول كده على طول. فالمساله دي مساله خبره دعويه الناس المفروض تتمرسها, بتتمرسها انت من طول ما انت دايما ماشي تتكلم. قال بعضهم خرجت مع سفيان الثوري رحمه الله فما سكت حتى رجع الى بيته يامر وينهى, ما بيسكتش خالص, يلاقي حاجه غلط يقول له اعمل دي وده يقول له, لا سيما اذا كنت في مكانك مرموقا يعني الناس برضو بتحترمك فهتلاقيه يقول لك ايه لا ده تشيخنا ده هنا ده الامام اللي بيصلي بينا في المسجد ده اللي بيخطب بينا في المسجد, فهيبقى برضو يبقى عليك الواجب اكبر في انك تقوم وتأمر وتتكلم وكده. الوصل في الصيام لحد الساعه كام؟ الوصل ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ان اخره لحد فين, لحد يوم ولحد فجر اليوم التالي. فعند السحر ياكل يتسحر, يبقى تصوم من الفجر النهارده لحد الفجر اللي جاي, الفجر اللي جاي تاكل. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم ايام متواصله, النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال اني ابيت عند ربي اطعام المسكين, وبعض اهل العلم علقها بالقوه. فكان عبد الله بن الزبير يصوم 10 ايام ويفطر في اليوم العاشر, يقول لي بقى وكان يصبح اليسنا, يصوم 10 ايام ورا بعض ما بياكلش ولا بيشرب خالص, وبعدين يصبح في اليوم العاشر يقول يصبح اسد زي ما هو قوي كده ونفس مكانته. فمن استطاع ذلك استطاعه, من ما يقدرش فخلاص ما يقدرش, لان النبي صلى الله عليه وسلم لقى ناس بتظلل واحد كده فقال ما هذا ايه الهصه اللي هناك دي, قالوا يا رسول الله شيخ كبير صائم, فقال ان الله غني عن صوم هذا, ليس من البر الصوم في السفر. هتسافر تعمل كده يبقى ايه, يبقى لا, او تقصر في بعض الواجبات. لما نزل عليه الصلاه والسلام في موضع سفر فقام الصائمون فقام المفطرون فعملوا اعمال الصائمين, يعني قاموا نصبوا الخيم وحطوا الحاجات وعملوا لهم الطبيخ الاكل والشرب اللي هم ايه الصائمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المفطرين, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر, المفطرون خدوا الاجر النهارده, فعلى قدر ما ينجز. ذلك سيدنا عبد الله بن مسعود قال اني لا اقصر في الصوم رجاء ان اكثر في قراءه القران, ما بصايم ما اقدرش اقرا كتير فما بكترش في الصوم, مش بصوم كل يوم او بصوم يوم ويوم, اصوم 2 و5 ثلاث ايام كل شهر, اصوم يوم ويومين لا او يوم ويومين لا مثلا, انما اقصر في اقلل في هذا عشان ازيد في ايه, عشان ازيد في ذلك. بيقول وضع كلمه الله محمد صلى الله عليه وسلم, الكلام ده غلط لانه يوهم باتحاد الايه الرتبه, مش كده, بتحط الله والناحيه الثانيه محمد صلى الله عليه وسلم, ده يوهم نعم والله عندنا هنا هو ده جائز يعني. لا ده يوهم, ده انا ارجو من الاخوه القائمين على المسجد ان هم ما يخلوش حاجه كده, ان هو لان ده يوهم باتحاد. عشان كده الرجل لما قام يخطب قال ايه, بعض الخطباء قام بين يدي النبي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى, فقال رسول الله بئس خطيب القوم انت. قالوا انت غلطان ما تقولش كده ثاني, ليه؟ لانه يوهم بانه ايه, يوهم بانه بان لما يجتمع الله والرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد يتقال ايه, ان زي بعض, نفس الحرمه نفس الهيئه نفس, مش كده؟ لا مفيش كده. عشان كده قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ونحن لا نحب رسول الله الا لاجل ان الله امرنا بحبه فيكون حب رسول الله تابعا لحب الله عز وجل, وقد جعل الله لكل شيء قدره, مش كده ولا لا؟ بيقول طب انا دلوقتي موجود بشوف ناس ماشيه في الشارع عايز افشي السلام، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال افشي السلام؟ طب انا عايز افشي السلام، افرض ده دلوقتي طلع راجل مش مسلم ان انا افشيت على السلام. العلماء قالوا اذا كنت في بلاد مسلمه اسلاميه يعني ما المسلمون فيها هم الكثر وهم الناس، فاطلق السلام على من عرفته ومن لم تعرف، طلع بقى كده ولا كده يبقى خلاص يبقى انت ايه يجبرك. وان كنت في بلاد كافره فالاصل لا تسلم لحد ما تعرف مين اللي عندك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما اسم خازن الجنه وما الدليل؟ اسم خازن الجنه رضوان، وما الدليل؟ مش عارف بصراحه، مش عارف دلوقتي يعني لا استحضره الان، لكن هو في دليل طبعا على ده ان شاء الله بجيبه. وبرده بعته لي ده على التليفون النهارده. وانت بتيجي في التليفون وبتيجي في الدرس كله؟ النص ساعه خلصت ولا ايه؟ خلينا نقوم. خلصت خلاص زي ماشي. واحد خد من الشغل 500 جنيه، خد حاجات ب 500 جنيه ومحرج يقول لصاحب العمل انه خد من عندك حاجه عشان الراجل هيشك فيه، اقول له انت خدت مني يبقى سرقتني. طب يتصدق ولا يعمل ايه؟ لا، لو انت معاك فلوسي يبقى تدهاني. انما ده في حاله الواحد اللي عايز يتوب وما يعرفش دي فلوس مين. يعني مثلا واحد كان نشال اعزكم الله وطلع بيطلع في الاوتوبيس ينشل، الراجل ده تاب، لما نيجي نقول له سد الفلوس نقول له سدها لمين؟ وانا عارف. طب ده يعمل ايه؟ ده يتصدق بها باسم صاحبها. فاذا جاء يوم القيامه قال له اديني فلوسي، يقول له ما فيش فلوس النهارده، انا صدقت بها باسمك هتلاقي حسنات في ميزانك. يقول له لا انا مش عاوز، انا عايز فلوسي. يوم يديله من حسناته وتبقى الصدقه دي بتاعته هو. كويس كده؟ انما اللي يعرف لازم يرجعها لصاحبه. طب ارجعها ازاي؟ ظرفه يتحط في مكتبه، ظرفه يتحط من باب بيته، يلاقي ظرف موجود مكتوب عليه تائب كان قد سرق منك كذا، ما تقولوش سرقت ايه بالظبط، يقول له سرقت منك 500 جنيه ثم تبت الى الله. في الحاله دي هيفرح طبعا ولا لا؟ مش هيدور يقول مين اللي سرق ولا مين اللي عمل. بخلاف الغيبه، يعني بعض اهل العلم اشترط انك تروح تقول له انا اغتبتك، الصحيح ان ايه؟ ما اقولوش، استغفر له خلاص. لان لما اجي اقول لك اقعد معاك واقول لك صراحه انا عايز اقول لك حاجه النهارده، انا شتمتك وشتمت والدك وشتمت والدتك وقلت عليكم، بس انا تبت الصراحه. طبعا هيبقى في النفس ولا لا؟ انما لازم الفلوس دي تترد. بيقول ازاي ان المسلمين لما دخلوا في الهند هدموا المعابد مع انهم المفروض ايه؟ ما بيهدموش، مش كده؟ لا بيهدموا، لكنهم لا يقتلون رهبانها. الراجل اللي ما حاربش ما بقتلوش في الغزو، لكن اهدموا هذه. تعرف المسجد بني اللي هو المسجد اللي في الشام، المسجد الكبير، مسجد الأموي، انت عارف المسجد ده كان ايه؟ نصف كنيسة يوحنا. اللي حصل ان هو دخل سيدنا خالد بن الوليد من ناحية الى دمشق، نسأل الله عز وجل ان يطهرها وان يغيث اهلها من اهل السنة، وراح دخل الناحية الثانية ابو عبيدة رضي الله عنه، حاصروهم. فسيدنا خالد ربنا فتح له، كانوا سكرانين في يوم بيعملوا عيد ميلاد ابن البطريق وراحوا في السكرانين، فاخبر سيدنا خالد ما كانش بينام، الرسل على طول والعيون راحوا قايلين له ده الجماعه سكرانين والباب دلوقتي مش هتلاقيه عليه، فصنع سلاليم من الحبال. ده اول مره تتصنع في التاريخ، صنعت في الموضع ده سلم حبل، لان كان في قنايه ميه، من جمله ان ده يبقى حصن، يعني تلاقي ميه قدامه فما تعرفش تحط سلم لان المسافه هتبقى بعيده والسلم يبقى ضعيف. راح عامل سلم حبل عشان ايه؟ ياخد الميل ده كده، ثبته هنا وثبته فوق، وطلع عليه المسلمون وفتح الله. أول ما سمعوا حس خالد وحس الفتح راحوا جريوا على أبي عبيدة رضي الله عنه الناحية التانية وقالوا هننزل على الصلح. ففتحوا لأبي عبيدة فنزلوا صلحا، فكان سيدنا خالد نزل في نصها إيه؟ عنوة، فصار عنوة بتاعنا، ونزل سيدنا أبو عبيدة في نصها صلحا فأبقى على النصف الآخر في الصلح. السؤال الأخير الأخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأمين، بيقول ممكن الزوجة تكتب في ممكن الواحد ينشر كلام حسن لزوجته على الفيسبوك؟ يعني واحدة مثلا بعثت لجوزها قالت له أنا بحبك جدا، رحت على طول خدها حطها على الصفحة بتاعته. طب يا أخي افرض أنا ما بيتقليش كده، أفضل أنا قاعد بقى مقهور بسببك وكذلك يثير الحسد ولا لأ؟ يا اخي وانت قاعد متهني ومبسوط وواكل شارب نايم وكمان مراتك بتحبك، ده الحاجات دي بطلت خلاص مفيش كده، يصير الحسد صح ولا لا؟ وهذا مما لا يجوز، لا يجوز الكلام ده. والموضوع الفيسبوك ده يا اخوه بصراحه بقى ماساه كبيره جدا، ماساه. في واحد قالت له فتوى كده، واحده بعتاله بتقول له هو انا ممكن احط منوكير على ضوافري؟ في صوره من الصور اللي بتتحط على الفيسبوك وعلى الواتس، في صور اللي هي بتبقى جاهزه دي، تلاقي واحد مثلا يقول لك انا زعلان قوي يجيب لك وش بيعيط، وواحد يقول لك انا فرحان قوي يجيب لك وش بيضحك، واحد عارف اللي عارف الوشوش دي؟ نعم نعم، اسمها الايموشن. هي الايموشن بقى دي، ولو براء ده هنبطل الدرس ده ونتكلم في اي حاجه تاني. بقول لك اسمها الايموشن يا عم الشيخ. وقديم ده، انت قديم معايا من زمان. الوشوش دي اللي بيحطوها ففي وش ايد وهي بتعمل المنوكير، ايد بتعمل المنوكير، الراجل يقول لها ايه بقى؟ يقول لها على كل حال اللون ده حلو قوي والله كده، بس لا يجوز الخروج بيه في الشارع لانه من جمله الزينه. في حد يفتي كده بالشكل ده؟ فالموضوع بقى مفتوح بقى، ده فضلا بقى عن ان ده انا شفت مره صوره لحد اقول ايه، بس اقول لا والله. دي رعونة وقلة أدب وقلة الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي أشرف النساء خلفه، صح ولا لا؟ وكان بيصلي أعظم الرجال خلفه، صح ولا لا؟ ومع ذلك قال وددنا أن نجعل للنساء بابا. بص لهم بيخشوا يخرجوا من باب، أنت معتقد الصحابة وما خارجين وداخلين من باب واحد يعني بيخرجوا مع بعض ويدخلوا مع بعض كده؟ ده كانت المرأة لا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم في السجود. شوف الحياء شكله ايه، ما ترفعش رأسها الاول، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اكبر مثلا من السجود، استنى شوية. وذلك لان بعض الرجال كانوا فقراء للغاية، ممكن تلاقي الازار بتاعه في رقاع، ممكن تلاقيه قصير شوية، ممكن تلاقيه فيظهر رجله بتاع حاجة كده عادي، ومع ذلك ما كانوش بيرفعوا راسهم. يبقى لما يخرجوا من باب واحد هيخرجوا مع بعض؟ مش ممكن ابدا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عايزين نعمل باب، فيعمل باب فعلا للنساء. يقوم سيدنا عبد الله بن عمر يقول ايه؟ يقول والله ما دخلت منه مره قط قط من باب النساء ده ابدا، حتى لو ما فيش حاجه فاضي، الباب فاضي اهو، لما تدخلش منه ابدا، لا يمكن ابدا يدخل منه. يوم يوصل ان احنا نقول ده عشان ايه الكلام ده؟ ده عشان ايه؟ اصل عايزين تأليف القلوب، والناس اصل الناس بقى الطقس بتاعهم كده. طب مين يردهم للحق لما انت تبقى ماشي في الطقس بتاعهم؟ مين بقى يردهم للحق؟ مين اللي يقول لها استحي بقى؟ عيب ايه منوكير ايه اللي بتسالي عنه وتعمل لي صوره زي كده؟ اتقي الله ما تعمليش كده، وبخلي جوزك اللي يسال. وهم قايلها كلمتين كده ناشفين في الايموشن. انما يبقى المساله بالشكل ده بالخلطه بالشيخ اخوه، لازم نعلم فحوى الإسلام ومقاصد الإسلام. لازم تعلموا فحوى الإسلام. أنا في واحد قال لي حضر درس من المختلط بتاع العالم اللي بيحط النسوان على الرجال دول، قال لي أقسم بالله العلي العظيم شفت شفت أصحابي صحباتي اللي كانوا معايا في الجامعة وقابلتهم هناك وكلمتهم وكده، وبعض الشباب خدوا مواعيد من بعض البنات. طب هو ايه اللي جرأه يعمل العملة دي؟ لان حضرتك حاططهم جنب بعض، فهو يقول لك ما عادي مش احنا قاعدين مع بعض يبقى عادي. ده بل تلاقي واحد ممكن يديك مثال مثلا يقول لك ايه، انا عايز اقول لك فتوى، لما صاحبتك تعمل معاك موقف وحش المفروض شرعا ان انت تعمل كذا كذا. هو شرعا في صاحبتي؟ شرعا في كده حاجة بصراحة يعني. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.